سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولة هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن ب خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا مهانكوتو لسبتين دي عليين. القارعة وحتو من سي مهولو صندمي كونكون على الحالة بالو سابولا ممو الآخرة لولوتي. ما القارعة فنجمامو ينكون كنجرلاتي ممو الآخرة لولوتي. وما أدراك ما القارعة ونجلالو ممو كنجرلاتي ممو الآخرة لولوتي. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ولمو مهلو سكي إلى سياتو أنيلا جنسنغتو أنيلا مهمهانتو إكو فريفيرولو منولو بجنسندين فريفيرولو منولو سيتولا جولونا تاتو. وتكون الجبال كالعهن المنفوش كونكولو سكي إكو كوتون دبونا من نونولو بسياري إسمين دا بلولا نيهافي كونيو حتواتو. فأما من ثقلت موازينه نمنا بارا نمالو جيتتا أقولياتا سمانو كان فهو في عيشة راضية ووتيكي أبي بلولتو دنيو بكيري مما أرجانا كنولا. وأما من خفت موازينه نمنا بارا جهلو سياتا حسيا على بارا نمالوتي فأمه هاوية ووتيكي تهدولا ولمو جهنمتي. وما أدراك ما هي جنبيتك لا بالنا صلى الله عليه وسلم ممو جهنم كولومباتي. نار حامية ومتالتي من بمنالة على جندوب فتيارين